ولا بأس أن نمر سريعا على خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا نزول العقاب وعدم استجابة الدعاء. ففي حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المنافقين. قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. صفات بخل في الأمر بالمعروف وبخل في القبض، لأنهم لا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون بوعد الله عز وجل. نزول البلاء والعذاب العام. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره، وهي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث تدل على ذلك. قالت أم المؤمنين زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومن عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللعن والإبعاد من رحمة الله. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود. ومن أخطر عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفاء من يكمل الخيرية، انتفاء خيرية هذه الأمة، لأن خيرية هذه الأمة علقت بهذه الشعيرة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال القرطبي: مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيير وتواطوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم. ومن عقوبات ترك هذه الشعيرة ظهور المعاصي والمنكرات وانتشارها واستعلاء أهل الفساد والشر إلى غير ذلك.